بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هي الآثار المترتبة على إيماننا باسم الله سبحانه وتعالى الرب؟ لا بد أن نعلم هذه الآثار. ما هي الآثار التي يعني تكون في حياتنا ناتجة عن إيماننا باسم الله سبحانه وتعالى الرب؟ قد ذكرنا بعضها في درس الأمس، لكن نأخذ منها يعني ما ذكره بعض أهل العلم من الآثار العظيمة المترتبة على الإيمان باسم الله سبحانه الرب. الأولى: الإيمان بربوبية الله، ما دام آمنا بأن الله هو الرب يقتضي إفراده بالعبادة كما ذكرنا هذا بالأمس. إذن هذا هو الأثر الأول، أنه سيظهر هذا الأثر علينا ما دام أننا آمنا بالله فإننا نفرده بأنه الرب، فإننا نفرده بالعبادة. ألم نقل أنه من إحصاء أسماء الله أن الإنسان يعني ينظر ويتعلم ويتقرب إلى الله بالآثار هذه المترتبة على الإيمان بهذه الأسماء؟ لا بد أن نتعبد لله بالآثار، آثار الإيمان بهذه الأسماء. ما هو الذي يورثنا إيماننا باسم الله سبحانه وتعالى الرب؟ أولا أن نفرده بالعبادة. فكيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر؟ هذه يحاجج بها الإنسان أولئك الذين يعبدون غير الله. يقول: كيف تعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء وأنداد وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن الله ليس له ند وليس له شريك سبحانه وتعالى. فانظروا كيف استدل الله لهم بتوحيد الربوبية وبالأشياء التي تدل على ربوبيته من الخلق ومن الملك والتدبير، وأنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ثم قال لهم قبل ذلك: اعبدوا الله الذي يعني جعل لكم هذه الأشياء، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الأثر الأول، أن الإيمان بربوبية الله يقتضي إفراد الله سبحانه بالعبادة. الأثر الثاني: أن الإيمان باسم الرب يقتضي الرضا به سبحانه ربا وإلها وحاكما. ما دام رضيت بأن الله هو الرب، رضيت بربوبية الله، وعلمت أن الله هو المالك وهو المتصرف سبحانه وتعالى، إذن يجب عليك أن ترضى بالله ربا، فما أمرك به ائتمرت به، وما نهاك عنه انتهيت عنه، وما قسمه الله لك في هذه الدنيا رضيت به. فالله هو الرب، هو المدبر، وهو المالك سبحانه وتعالى. والله لو تأمل الناس في مثل هذه المعاني العظيمة لذهب عنهم كثير من القلق، بعض الناس يقلق في هذه الحياة الدنيا على الرزق وعلى أمور الرزق حتى لا ينقص، ومن أين سيعيش ومن أين سيأكل ومن أين، وكيف لو حصلت الأزمات وكيف. يا أخي ارضى بالله سبحانه وتعالى، أنت رضيت أن الله هو الرب، الله هو المالك، والله هو المتصرف في هذا الكون، والله هو الذي يربيك بالنعم سبحانه وتعالى. فلا بد أن ترضى بأحكام الله سبحانه وتعالى، بأوامره، وتنتهي عن نواهيه وما قسمه الله لك. قال الله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ترضى بما قسمه الله لك وتقتنع بما قسمه الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقنع بما آتاه الله فلا يحسد الناس على ما هم فيه من أمور الدنيا. فالإيمان باسم الرب يقتضي أن ترضى بالله ربا. ولهذا كان هذا الدعاء له من الأجر العظيم المعلوم أنك إذا قلت بعد الشهادتين من كلام المؤذن، إذا سمعت المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول هذا الدعاء، تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من قال هذا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه إذا قلت هذا في وقت الأذان. الأثر الثالث لما كان من معاني الرب أنه هو الذي يربي عباده. عندما علمنا أن الله هو الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور، انظروا كيف يعني يربينا الله سبحانه وتعالى ونحن في بطون أمهاتنا، وعندما يخرج الإنسان وعندما يكون صغيرا وعندما يشب وينعم الله عليه بهذه النعم كلها، هذا يجعل أثر وفي قلب العبد لمحبة الله سبحانه وتعالى، أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحب ما يحبه الله ويسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى. فإن المنعم عليك بالنعم لا بد أن تحبه، المنعم عليك بالنعم الذي أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة، منها ما تستحضرها ومنها ما لا تستحضرها. فمن آثار الإيمان باسم الله سبحانه الرب أن ذلك يورث في القلب محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا نرجع إلى تلك الكلمة العظيمة لابن القيم الذي يقول من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، يحب الله لا محالة. والأثر الرابع لما كان من معاني الرب أنه المتكفل بالأرزاق وعنده خزائن السماوات والأرض، هذا يورث في قلب العبد التوكل عليه سبحانه في أنه في جلب المنافع ودفع المضار، يعلم أن الله هو المالك وهو المتصرف وهو الرازق، فيورثه ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب أرزاقه، في دفع المضار عنه، في جلب المنافع. والأثر الخامس لما كان من معاني الربوبية اختصاصه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار ودفع الكروب وقضاء الحاجات، هذا يجعل فينا الأثر أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إليه في الشدائد والملمات. ما دام آمنا بأن الله هو الرب هو المالك المتصرف، فإذا أصابتنا الملمات وأصابتنا الشدائد وأصابتنا الكروبات نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عنا ويدفع هذه الكروبات عنا ويدفع هذه المضار. فهذه يا أخوة من آثار الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، يستحضرها الإنسان، يستحضرها أنه آمن بهذا الاسم العظيم، يعرف أن الله هو الرب هو المالك، فإنه يتولد عنده هذه الأشياء، إفراده بالعبادة، يتولد عنده الرضا به سبحانه، يتولد عنده محبة الله سبحانه وتعالى، يتولد عنده التوكل عليه، ويتولد عنده اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد وفي الملمات. هذا والله إنه من أعظم العلم النافع الذي ينتفع به المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.